أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري أترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخط خطاك فزا وأفلح الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الأنام الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الأنام والوحي نزل عليك في الغور وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغور وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغور وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغور وأوحى إليك جئت untayan salamku kuhaturkan kepadamu ya Nabi dengan ketulusan engkau datang membawa petunjuk kebaikan bagi umatmu umatmu semua manusia bersatu karena kerendahan hatimu تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي أزكى